Washington, trovavo prima non mi dà il termine di un messaggio, per un'immagine, con i cadini, sono al papà, stava la terra di educativa, mancava una cosa che era di casa. La papà sopra non muove più là, andava la figlia strada, infatti, insomma, non stavo di tutta la persona, ma non stavo la figlia. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، والدعاء من المؤمنين على العموم واجب، والدعاء لبعضهم على الخصوص خصوصا اذا كانوا خيرا صالحين عادلين جائز بل مستحب، كله اخذناه بامس. وجئنا الى قول بعض السلف وينقل عن احمد لو اني اعلم انني دعوه مستجابه لم ادعوت بها للسلطان او لولي الامر. ثم جئنا الى الكلام على قيامه بين الخطبتين وانه ينبغي ان يبقى قائما بغير عذر، وانه يجلس بينهما قدر ما يقرا سوره الاخلاص، والجلوس بين الخطبتين واجب. فاذا القيام واجب والجلوس بين الخطبتين واجب، ومن ادابهما اي الخطبتين ان يكون بسكينة ووقار وأن لا يأبس اليدين، وأن يكون أن تكون يده اليمنى على قامة المنبر اليمنى، ويكون السيف أو العنزة أو القوس بيده اليسرى يمسك بها. وشرعية ذلك يقول لترك العبث لكي يحبس يده عن الحركة، وكان إذا لم يحبس يده اليد تتحرك بالنسبة للمتكلم، فيترك العبث بمسكه لسيف أو عصا أو عنزة أو ما شابه ذلك. ولو كان هناك قادم أمامه في المنبر لمسك بيده، وفي ذلك حبس بيده عن الحركة كما هو معلوم. وأما أن السيف كان يحمله عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم لأجل أن يغلب الناس وأن يبين أن من لم يرتدع بالكلمة سوف يرتدع بالسيف، وأن السيف هو سبب نشر الإسلام ودعوة الناس إلى التوحيد، فهذا شيء باطل. قال ولا ما يضع يده اليمنى عليه من قائمة ونحوها، أو بالخيار إن شاء الصلاة وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى كما يفعل في الصلاة، وإذا وضع يده اليمنى على اليسرى كما يفعل في الصلاة. ثم قرأنا بالأمس أيضا ما يفعله المؤذنون أو بعضهم في الجلوس بين الخطبتين لما يدعو بالنفع للمستمعين. قال فهو بدعة لا أصل لها في الشريعة مردودة، وقد علمتم أن هذه أمورا مستحسنة، فقضية الدعوة للمسلمين دعاء والناس يستحسنون الدعاء يحسنون الذكر، ومع ذلك يجب أن يكون الدعاء في وقته وأن يكون في وقت مباح، وأن لا يكون في وقت مرتب بغير دليل. فترتيبه بين الخطبتين يحتاج إلى دليل، والخطبة بينها الشارع وآدابها وأحكامها، فدعوة وجود ذكر بين الخطبتين أو صلاة بين الخطبتين أو دعاء بين الخطبتين أو شيء مشروع بين الخطبتين أو عندهما أو بعدهما أو أثناءهما يحتاج إلى دليل، لأنه أمر مشروع وراتب، فوجب ألا يحدث فيه شيء راتب إلا بدليل. قال رحمه الله لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، فأنتج كل محدث ضلالة، جمع بين الحديثين على طريقة المقدمة فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل بدعة وكل محدث بدعة، فصار كل محدث ضلالة ثم تناول التنبيه على قضية التقصير في الخطبة الثانية، وهي آخر أمر وقفنا عنده بالأمس، لما يهدرمها ويختصرها ولا يذكر فيها حمد له ولا صلاة على النبي ولا يذكر فيها تقوى ولا يذكر فيها شيئا. وما القراءة بالثانية، فإن قرأ بالأولى فلا تلزمه بالثانية قراءة القرآن، في الخطبة الأولى لا تلزمه في الثاني، لكن الثاني لا ينبغي أن يقوي رقيا وأن يختصر إلى حد الإخلاص، فلا بد أن تكون الخطبة الثانية موجودة وفيها معنى، والسنة بها أن تكون أكثر منها الأولى. ثم في الصلاة الركعة الأولى أقوى منها الثانية. قال رحمه الله: ويجب موالاة ألفاظ الخطبتين، فلا يقطع ألفاظهما لفصل طويل، فلو قطعهما لذلك استأنف ولم يزل. هنا يتناول وجوب موالاة ألفاظ الخطبتين، فلا يقطع ألفاظهما بفصل طويل. وقد تقدم أنه يفصل بين الخطبتين بمثل ما تقرأ فيه سورة الإخلاص. قال: فإن قطعهما بذلك استأنف ولم يبني. استأنف يعني بدأ ولم يبني، أي لم يبني على ما سبق. ويجب موالاة ألفاظ الخطبتين، فلا يقطع ألفاظهما لفصل طويل، فلو قطعهما بذلك استأنف ولم يبني. يعني أثناء الخطبة تكلم بكلام وتوقف طويلا، فهنا يجب أن يأتي بالكلام السابق ولا يبني. فإن بدأ وقد أطال الفصل في خطبته سوف لا يرجع الناس لبناء ما يقول مع ما تقدم، لأن الفصل قد طال، توقف قد طال، ويجب عليه أن يرجع. مثلا كان يتكلم على قضية معينة ووقف لحاجته، ولعله تعب، ولعله أخذ الماء يشرب، وأطال الفصل بين كلام إحدى الخطبتين. هنا يرجع إلى ما كان بصدده يستأنف ولا يبني، يبدأ ولا يكمل، لأن الإكمال يجعل الكلام السابق منفصلا عن الكلام اللاحق، وأن الناس لا يفترض أن يجمعوا أو أن يقفوا عندما وقف عند الخطيب، فهو المسؤول أن يرجعهم إلى بداية كلامه، فيرجع إلى بداية كلامه ويستأنف ولا يأني. ويجب الترتيب بين الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى، فيبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالوصية، فلو قدم الوصية قبل الصلاة أو الصلاة قبل الحمد لله لم تصح في الخطبتين. يعني بدأ بالوصية بالتقوى قبل الحمد لله. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما الآية، وهي في الأمر التقوى وجماع ذلك في خطبة الحاجة، جماعه في خطبة الحاجة. فخطبة الحاجة فيها الحمد وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفيها الأمر بالتقوى، فهي أركان الثلاثة، وتبقى عليه قراءة القرآن. ومن ثم لو أن أحدا قرأ خطبة الحاجة وقرأ شيئا من القرآن، أي يجزئه في خطبة الجمعة أم لا؟ نعم يجزئه، إذ أنه أتى بالأركان، أتى بالأركان الأربعة الثلاثة مع قراءة القرآن، فيجزئه ذلك ويغنيه. ولو أنه اقتصر على قراءة القرآن في الخطبة من غير أن يذكر شيئا من الكلام يجزئه أن يقرأ آيات من القرآن في خطبة الجمعة، ويكفيه، يكون فيه كفاية إذا قرأ القرآن في خطبة الجمعة. والتقييم مطلوب، فالحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوصية ثم قراءة القرآن، والوصية داخلة في قراءة القرآن. وتجب الطهارة لهما عن الأحداث والنجاسة كما تجب للصلاة، هذا ظاهر، هذا ظاهر. وجب أن تكون من شرط الخطبتين الطهارة من الأنجاس، وأن يكون على طهارة كاملة وهو يخطب للجمعة. قال بأن الخطبتين أقيمتا معا ركعتين، ثم كانت الفرارة من الشرطي الركعتين لا شك، فوجب أن تكون من الشرطي الخطبتين وتجب الطهارة لهما عن الأحداث والنجاسة وتجب نصف الله. إذا نقض وضوء خطيب ويخطب الجمعة ماذا؟ هذه شكاتي. لو انتقض وضوءه وهو يخطب هل ينزل ليجدد وضوءه وينتظره الناس؟ الوضوء ليس شرط في الخطبة. ليس شرطا؟ في الخطبة. ليه؟ لأنها خطبة ليست بالإشارات وليست بالإشارات. هو يقول تجب الطهارة لهما عن الأحداث والنجاسات كما تجب لي الصلاة. تجب ابتداء بعد الطارئ لا، لو حصل الطارئ داخل شيء تجب فيه يجب فيه الوضوء. هي يلزمه هل يذهب يعني يتوضا ولا يستكمل؟ يلزمه الطهارة. يلزمه الطهارة. ولكن لما أقاموا الركعتين، لما أقاموا الخطبة أقاموا الركعتين قالوا وجب للخطبة ما يجب لي الركعتين، والركعتان يجب لهما الطهارة من الأنجاس والقادرات، وأن يكون الإنسان على طهارة كأنه سيصلي. فلا أنه انتقض وضوءه فأمامه أن يستخلف، هذا الوجه الأول. والاستخلاف صعب، وكان الناس في القديم يجلس أهل العلم في المقدمة، الآن لا يجلس أهل العلم في المقدمة، يجلس أولئك المسارعون وأولئك المتصدرون خلف الأئمة في المساجد، وضعوا السجاجين وحجزوا الأمكنة، هذا حتى في الصلوات الخمس. فليتوضا ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام تذكر قبيل تكبيره الاحرام شيئا، فذهب واغتسل ورجع اليهم وصلى بهم عليه الصلاه والسلام. فلو ان الامام نابه شيء في خطبته فاما ان يستخلف وهو ظاهر، وإما أن يذهب فيجدد وضوءه ثم يكمل خطبته. الناس في هذه الأزمنة يستغربون الشيء الذي لم يعتدوه، فلو حصلت هذه الخطبة وقد لم تحصل، هذه يوم لا تحصل، فلو حصل فإن الناس يستغربون ويقولون كيف نجلس مثل إمام يتكلم. أما لو أغمي عليه فالنيابة أو الاستغلال قضى واحدا، لو أغمي عليه فالاستغلال هو المدعيين لا خيار فيه، وسيأتي الكلام على هذه القضية. تحصل للشخص الذي يتسلق المنبر أو الأرسل تحصل للشخص الذي يتسلق المنبر أول مرة أو ثاني مرة تحصل له يعني يدش مثلا قد يدش. وقلت لهم يا ابن سعيد بلوط قصته مع علي القاري، أبو علي القاري أي كبير وطلب الجمع وتخوف وحجر وهو أديب كبير بليغ صاحب عبارة، والأدب في لسانه والجمل متزاحمة في لسانه، يستطيع أن يتكلم كيفما يشاء، وهو المؤلف للأمالي أمالي أبي علي القلاني، وما استطاع الكلام في ذاك الوقت تهجم. قضية النظر إلى الناس يكون فيه تهجم، وجمع الناس يكون في الجمعة ويكون في المحاضرة أو الوعظ، كأن تكون أمام الناس كتب لمجلس وصلاة العيد مثلا يجتمع لها الناس من كل جهة، وقد يتخذ ساحة ميدانا كبيرا فسيحا لأجل صلاة العيد كما يحدث في أوروبا وفي أمريكا. مرة صلينا في ملعب في ألمانيا خطأ في العيد مرة في ملعب من الملاعب. ما رفعهم في ذا الملعب استأجروهم إلى البلدية وجئنا إلى الملعب وخطفنا العيد في ضواحيهم وجمعوا جميع الساكنين الموجودين في تلك المنطقة جمعوهم. في ذاك الوقت لم تكن هذه الوسائل كل حاجة يصورون، الآن أصبحوا يصورون. كم ضاعت من الخطط وكم ضاعت من الكلمات في جهات من الأرض، لأن الناس لا يصورون في ذاك الوقت، والكاميرا قليلة وضاعت يحتاج أن يأتي بها من البيت، أما الآن كل شيء عندهم أمامهم، زي فائدة مدمرة في الهواتف وفي كل شيء، لم يضيع شيء اليوم، أما في القليل طبعا هذه في دورة فرانكفورت ملعب كبير. جميل ومنظم وفيه الأعلى والأسفل خطرنا فيه العيد. فالعدد في الحقيقة إذا لم يكن للعبد أو للفتى من الله يعلم فأول ما يجني عليه إذا لم يكن للفتى من الله يعلم فأول ما يجني عليه موارده قد لا ينفرح إنسانه لا ينفذ الإنسان بالكلام مع هيبة الجمع الغربية والموفق من وفقه الله على أنه إذا تعود وتمرن أصبح يعني خبيرا بالكلام وأصعب أصعب الكلام بحضرة العلماء أصعب الكلام بحضرة العلماء. أما غيرهم فلا يشعر أمام الكلام أمامهم وأقصد بالعلماء العلماء العلماء حقيقة أصعب الكلام عند العلماء كما لو جلست أمام التلاميذ قد أمان كل والد بأمة يعني علومهم وأشكالهم وتدخلاتهم شدة كلامهم هذه صعوبة يجب أن تحفظ كلامك تماما والأولى بك أن لا تقرأ النظام أن ترتجل أنا هكذا السنة أن ترتجل خير لك في الكلام. كان عندنا مؤتمر ميلادي كان في القاهرة في مجلس الإسلامي بعد الأزهر كنا في قاعة الأزهر وعندي ورقاتي فلم أقرأ منها أعطوني ثلث ساعة للكلام قالوا 20 دقيقة لكل واحد فتكلمت 20 دقيقة بالراحة بدون ورقة أحسن من الورقة الورقة تربكك لكن إذا رتبت موضوعك في ذهنك وقلت تتكلم على ثلاث عناصر العنصر الأول كذا العنصر الثاني كذا العنصر الثالث كذا تبدأ بالأول تتكلم به الثاني الثالث وتستوفي الثالث فكان هؤلاء المشايخ الذين حاضرون وغيرهم بعض المحدثين من العالم الشكل عوامة مثل الشرع والمعروف صحيح التاريخ ومثل لو كان معنا في اللجنة الشرع والمعروف فهذه اللجنة في المنصة والفوز يعني مطلق ومشايخ كتب مثل ما فاشي هؤلاء القدامى والأذهبيون كبار في السن ولهم تجربة طويلة والمصريون يعني شيء آخر يعني يصعب أن يتحدث الناس بحضرتهم فهذه برضه من الصعوبة في الحجاز في مكة وفي المدينة الأمر أحسن مع حضور علماء العلماء هناك يتدخلون لكنهم يتدخلون عند الهجوم لا يرغبون في الكلام دائما. أنا أميز بين هذه الجهات لكم حتى تميزوا في مكة وفي المدينة عند إلقاء محاضرة في مدرج أو في قاعة محاضرة كبرى في حضور الأساتذة وحضور المشايخ وحضور الطلبة يعني تجد في الغالب الأمر عادي جدا ليس في أكثرهم الرغبة في الكلام لأجل الكلام لا. إذا السياق فيه صعوبة وسياق ليس فيه صعوبة. وإذا جاوزت أصعب ما يكون هان عليك ما دونه. والتوفيق من الله عز وجل. قال ويجب على الخطيب أن يرفع صوته بحيث يسمع 40 من أهل الكمال. الأربعين يعني كأن العدد الواجب حضورهم الجمعة أو 12 حاضرا كما تقول المالكية. وهذه لا شك مبنية على فقه، وأن الجمعة تقوم بهذا العدد على من يقول بالعدد في الجمعة، وهناك من أهل الحديث من لا يقول بالعدد، فكل جماعة تصبح الجمعة، والجماعة تبتدئ من 2 من كبارهم ومن 3 عند بعضهم، خصمان بغى بعضها على بعض، فذكر الله جماعة 2، قال إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا، وهو يصف بالجمع. اتفلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، شوف كلها جمع. وبعد ذلك خصمان بغى بعضنا على بعض اثنان وعبر عنه بالجمع. هذا دليل من يقول بان الجمع يبدا من اثنين، وهناك من قال يبدا من 3، وعليه كثير من اهل العلم ان الجمع يبدا من 3، وهو خلاف معروف. فإن بدأ بثلاثة فهي الجمعة، أما 12 وهو قول المالكية أو 40 وهو الذي يقوله غير المالكية، فلأجل أن يتحقق في نظر العطار رحمه الله أن المفروض حضوره في الجمعة قد وصل إليه صوته الجمعة وخطبة الجمعة، ويحرم الكلام على من يسمع الخطبة منهم، ومن سمع ذلك على 40 حرم عليه الكلام أيضا في الإملاء من كتاب الشافعي رحمه الله الجديد والقديم، الجديد والقديم، يحرم الكلام على من يسمع الخطبة منهم، من هؤلاء الذين يجزئ بهم الجمعة أو شطر في الجمعة، العدد المشترك في الجمعة، يحرم عليه الكلام على من يسمع خطبة منهم، ومن سمع زائدا على 40 حرم عليه الكلام أيضا في الإملاء من كتاب الشافعي وهو طاهر. فسواء من اشترط وجوده في الجمعة وهو العدد أو خارج العدد أو فوق العدد، كلهم يجب عليهم أن يستمعوا إلى الخطبة بعموم الأحاديث الصحيحة. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة وجمعة ولكم أنصت فقد دعوت. ومدلول الكتاب العزيز، مدلول الكتاب العزيز، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والمقصود من حضورها أي أن من الأدلة المقصود من حضور الجمعة مما يوجب سماع خطبة الجمعة أدلة الكتاب والسنة ومقصود خطبة. ما مقصود خطبة؟ أن تسمع وأن يستفاد منها، فهي تحتم على الحاضر أن يسمعها. وقد أجمع العلماء على الشرعية، شرعية ترك الكلام والإنصات فيهما. إذا الكتاب والسنة ومقصود الخطبة والإجماع كلها تحتم على من حضر الجمعة أن ينصت. ثم ذكر في الفصل الموالي شرط عادة الخطباء بتخصيص بعض المؤمنين بالذكر في الخطبة للدعاء للمؤمنين كقولها الأربعة وثمان عشرة وعمل رسول الله وصفيه وأمهات المؤمنين وعترته والصحابة والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم إلى يوم الدين. ثم تخصيص الخليفة والسلطان بالذكر للدعاء، وهذا لا بأس به لما فيه من التآلف وشرح صدورهم للقيام بالحق. لا بأس به لما فيه من التآلف وشرح صدورهم للقيام بالحق. هذا كلام العلماء في حق الدعاء لولي الأمر. وقد تقدم من كان له دعوة مستجابة فليدعو بها للسلطان. لو علمت أنني دعوة مستجابة لدعوت بها لولاة أمور المسلمين. وهذا كلام السلف يضاف إلى ذلك ما مقصدا آخر وهو مقصد التأليل والتآمن لأجل أن يقوموا بالحق. فلو دعا معه وقال اللهم انصر عبدك نصرا تعز به الدين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير، اللهم وفقه واجعل توفيقه في هداك، واجعل تدبيره في هداك، وهب له وأيده بالحق وأيد الحق به، وكذا وكذا من الأدعية الجائزة المباحة المشروعة. لكان هذا الداعي يؤلف هذا الحاكم على قبول الحق وشرح صدره لقبل قبول الحق. فإذا يجب على الخطيب أن يعتني بهذه الآلات. قال العطار وهذا لا بأس به، أي الدعاء لأولى الجميع، الدعاء للخلفاء الراشدين الأربعة وخير العشرة والصديق والعمين وسائر المسلمين والأنصار والمهاجرين والتابعين، ثم ولي أمر المسلمين يدعو للجميع، وذلك فيه خير. وفي هذا النوع من الفقه المبني على كلام أهل العلم المبني على القواعد الشرعية والأدلة الشرعية ما يسقط في أيدي الناقمين ممن تشبعوا ببعض أفكار الخوارج وبعض أفكار المنصرفين والمنفقة البعيدين عن إدراك قواعده وآدابه، فهي رد على هؤلاء الذين يمتنعون من صلاة الجمعة في المساجد لأن فيها الدعوة للسلطان، فهم لا يلتفتون إلى هذه الآداب ولا إلى هذه الكتب. فهؤلاء أكابر العلماء وأكابر الفقراء يقولون الحق ويهدون بالحق ويعدلون بالحق، فهذا كلام الحق وهذا كلام الفقه والعلم. فهل نتحكم إلى أهوائنا وإلى أنسجتنا وعقولنا وتحسيناتنا ونترك كلام العلماء وآداب العلماء وتفقه العلماء؟ فهؤلاء لا شك لا يصلون إلى هذه الكتب، وإذا وصلوا إليها لا تعجبهم. ونحلة الخوارج مزاجهم معكر، نحلة الخوارج مزاجهم معكر، لا يقبلون السنة من الأمور ويقبلون الصعب، ويخالفون السنة في كونه كان يقبل أو كان يميل إلى أيسر الأمور. فما خير بين أمرين إذا اختار أيسر ربما لا لديه حكما كما تتحدث. فهذه السنة وهم يركبون أعنف الأمور وأشقها، إدراكا منهم بغير بصيرتهم أن هذا هو الذي يثاب عليه، ويعتقدون أن ركوب الأمور صعبة أولى من ركوب السهلة، مع أن السنة هي السهولة وليس الصعوبة. فإذا نحلة الخوارج كثرة غضبهم، كثرة تمحلاتهم، ركوبهم العنف والمشقة والمجازفة والمخاطرة، وقد قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرق رحمه الله ورضي عن أبيه، قتلوه فأساءوا الجمل في الوادي الخوارج، وخالفوا إلى أم ولد له في بيتها في بيتهم فبقروا بطنها وهي حامل. هذا عبد الله التابعي بن خباب، خباب صحابي رضي الله عنه، صاحب الأشعار وصاحب الكلام وصاحب التصفية رضي الله عنه. قالوا له لما مروا على بيته، قالوا له حدثنا بحديث سمعته من رسول الله، سمعه أبوك من رسول الله. فقال خباب بن الأرض رحمه الله حدثني أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الناشي، ولا أن تكون عبد الله المقتول خير من أن تكون عبد الله القاتل، ولن تكون مقتولا خير من أن تكون قاتلا. فلما حدثهم بهذا الحديث الذي فيه ترك القتال في فتنة لم يعجبهم الحديث. هنا قيل هم هل كذبوه في رواية الحديث؟ لا ما كذبوه، لو كذبوه لكان خيرا، صدقوه ولم يقبلوا الحديث. فلو انهم كذبوا بالحديث لكان خيرا لهم احسن، لو كذبوا بالحديث لكان موقفهم انهم ما صدقوا بالحديث، ولهم حق ان يتحفظوا بالحديث الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، او لم تثبت هذا مع انهم لا يكذبون عبد الله ولا يشكون في صدقه، فما كان منهم الا ان قتلوه لان الحديث لا يوافق ركوب العنت والمشقه والقتال والمقاتله بين اهل الاسلام. فهذا شان الخوارج. فجاءت هذه القضيه لبيان ان الخوارج الحرميه اولئك الذين خرجت او فرقت فراقا خوارج، يعني خاربوا 20 فرقه او اربوا عنها، فكلهم يجمعهم التكفير ويجمعهم التشدد ويجمعهم ترك السنن التي لا تعجبهم وركوب المشقه، وجميعا كلهم الأزارقة والنجدان والصفرية والشراء. الشراء هو المحكمة الأولى، يسمون الشراء، يقولون باع الله واشترينا، فسموا الشراء باع الله واشترينا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. فهؤلاء يقولون بأنهم باعوا واشترينا حقا عليه في التوراة والإنجيل والفرقان، ومن أوفى بعهده من الله. فالشاهد أن هؤلاء الذين لا يقبلون الدعوة للسلطان في خطبة الجمعة ذهبوا هذا المذهب، لم يصلوا إلى هذا العلم وما قرأوه، والعلم يتوسط إليه بالبحث وبالحضور وبالمطالعة، والناس يؤمنون بأن المطالعة متعينة في كل علم. ألا تكون متعينة بالأشجر والأحرى في علوم الشريعة؟ خشية أن يقول الإنسان على الله بلا علم، وقد عظم الله القول عليه بلا علم. أليس الأجدر أن يرجع إلى هذه العلوم يقرؤوها؟ لكن أن لهم ذلك، هل وقفوا على كتاب ابن عطاء؟ هل وقفوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور وكيف كانوا يتعاملون مع ولاة الأمور؟ الخوارج لا يقبلون أصل أهل السنة في عدم شق عصا الطاعة لولاة الأمور. يسهل عليهم أن يخرجوا، يسهل عليهم أن يضربوا، يسهل عليهم أن يقتلوا بسهولة، يقتلون ويضربون الحاكم وينزلون الخطيب من منبره ويرشقونه بالحجارة ويخرج الجمعة. شوف الخوارج. ولذلك قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية. فإن أدركته فإنهم قد لعالم. وقال عنهم: يخرج من ضئدي هذا رجال تحقرون صلاتكم بها وقيامهم بقيامهم إلى صلاتهم. وقال فيهم: يمرقون من الدين. وفي بعض ألفاظ الحديث: الخوارج كلاب أهلنا وهو تابع. إذن أقل أحوال هذا الحديث أنه حسن. الخوارج كلاب أهل النار، هذا مع شدة عبادتهم. فيقول: لا بأس بذلك المتقدم كله مما ذكر، هذا لما فيه من التآلف وحملهم على قبول الحق. فما كل أحد يجيء إليه بالجن، لكن ينبغي أن يكون ذلك بعبارات مختصرة من غير تفخيم. هذا شوف شوف العلم، شوف الألم الله العظيم. لو أنفقت ما بقاط جميعا ما وصلت إلى العلم إلا عند هؤلاء العلماء، ومن ضل الطريق ما اهتدى، ومن اهتدى فقد اهتدى، وإنما يهتدي بنفسه. يقول شوف هذه الكلمة لما ذكر بأن قضية الدعوة أو دعاء السلطان فيه تآلف وشرح صدري شرح صدورهم للحق، يقول بعده فما كل أحد يجيء إليه بالجن، يعني ما كل أحد من الناس يستحق معاملة واحدة، فأنت تنتقي معاملة أليق لكل أحد. فلو كلمت عاديا لكان أسلوبك مع العادي أسلوبا، ولو كلمت المدير أو الرئيس أو الحاكم ولي الأمر لكان أسلوبك مختلفا، وأسلوبك مع العامة هي أسلوبك مع الحاكم الكبير أو مع قاضي المسلمين لا يختلف. يقول هنا في بيان هذا الأصل الأدبي فما كل أحد يجيء إليه بشيء، يعني ما كل أحد نعامله معاملة واحدة، فنأتي إليه بالكلام الجاد المباشر، يا فلان لا تفعل افعل، لا. يقول كل أحد يجب أن نصل إليه بأسلوب. قال بعد ذلك لكن ينبغي استدرك، لكن ينبغي أن يكون كل ذلك بعبارات ليس فيها تملق أو تذلق أو تفخيم ذاتي أو إطراء ذاتي أو خروج عن المعنى. قال ينبغي أن يكون ذلك بعبارات مختصرة من غير تفخيم، من غير تفخيم فيه إطراء وسوء أدب على الله تعالى ورسوله والمؤمنين، وتطويل يؤدي إلى طول الفصل بين الخطبتين والصلاة. والله هذه أنا أدركها وأنا في القديم أدرك هذه الجملة التي قالها هي من غير فصل. إذا وجب عليك أن تدعو لولي الأمر فقل اللهم وفقه، اللهم أعينه، اللهم وفقه بطاعة الصلاة توكلنا. لكن أن أزيد في الكلام وأردف الجمل وآتي بالمحسنات وأفعل وأفعل مما يظهر أنني متملق أو أنني أتملق زيادة وأتدلق زيادة فلا يستحسن. أولا فيه سوء أدب مع الله، ثانيا فيه فصل في الكلام الزائد الذي لا يحتاج إليه في الخطبة، والخطيب يجب أن يرعى عدم الفصل في الخطبة. تقدم معنى الفصل بسكوته، وقد يكون لحالة مرضية أو غابت عنه معلومة، فالفصل لا ينبغي أن يكون. فكيف الفصل بكلام طويل فيه تفخيم وإطراء وسوء أدب مع الله؟ فمن عظم المخلوق أكثر مما يستحق فهو يسيء الأدب مع الخالق. فالعظيم هو الله، العظيم هو الله، وغير الله إنما هم أهل الأرض مهما على شأنهم فهم رعايا، وهم خلق الله عز وجل وعياله. فليس التفخيم والإطراء في هذا المجال مما يستحسن، ففيه سوء أدب مع الله، وفيه الإطراء الذي نهي عنه المسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. الإطراء هو المبالغة في المدح، المبالغة في المدح هو الإطراء، لا تطروني. ولذلك نمدح نبينا ولا نطريه. المدح مشروع وقد يتعين، والإطراء نهي عنه، وهو في حق غير النبي كذلك. فنحن نمدح الرجل ولا نقريه، بل الإطراء هو المبالغة في المدح. الإطراء هو المبالغة في المدح، ما ينبغي أن يبالغ في ذلك. ففيه سوء أدب مع الله، وفيه الفصل بين الخطبتين. أبين منكم الإدخال في كلامه. إذا كان هناك ما يتحتم عليك فعله لأجل مصلحة راجحة أو دفع نقمة ومفسدة واردة أو التحفظ من أمر والتضرع عنه، فيجب عليك أن تقتصر على ما لا بد منه مما لا تعذر فيه، لا تطيق. كما لو جاز لك أن تفعل شيئا ممنوعا لأجل الضرورة، تقتصر على القدر الذي يزن لك فيه. فآكل محرما لأجل دفع المخمصة، لأجل دفع المخمصة، أو شرب ممنوع لدفع الغصة، فيقتصر على ما يدفع به الغصة ولا يزيد، فيشرب المحرم لدفع الغصة القاتلة في لحظة تقتل الغصة، وقد غصة وليس أمامه إلا كاسة الخمر، والماء بعيد عنه، لو ذهب إليه لماء، فيأخذ من الخمر فيدفع به الغصة ولا يشرب الخمر كاملة. هذا تسمى الضرورة المقدرة بقدرها. ففي الدعاء تقتصر على الضروري بقدره ولا تزيد ولا تبالغ، فالإطراء من المبالغة، وكل أشكال المبالغة لا تجوز. فكم من أمر فقد قوته وأصله لأجل المبالغة الحاصلة فيه. التقييم الزائد والزيادة وما إلى ذلك، أنت تفهم بأنها غير مشروعة. Thank you. يسمعش الكلام ما تحاولش معه مديوم من وله بعده من خطير في الشيء مشيت حاله مشيت لان وقته يعني لو رأيت معنا خلاف يذهب إلى مصطحي الإيوان الشاهد أن الاعتدال مطلوب فالأصل مطلوب والأصل مشروع كما ترون والمقصد الشرعي فيه حاضر والزيادة عليه غير مطلوبة خارجة به عن أصله قال ويجب وينبغي أن يقتصر في وصف الخلفاء الأربعة ونحكم على مقتصر عليه السلام الصديق خليفة رسول الله والفاروق ومن بعده أمير المؤمنين يقول رضي الله عن الصديق والفاروق وخليفتي أو أميري المؤمنين عثمان وعلي يقتصر على ذلك في الخلفاء هذا يرجوه المؤلف في الاختصار عند التربي على الخلفاء الراشدين وقد تقول عبارة أخرى قد تقول والرضا عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم والتمسك بها هذا يجوز لأنه ورد في الحديث وأما العلماء فقالوا لا يجوز إطلاق خليفة الله على القائد أمور المؤمنين لا تقل خليفة الله على القائد أمور المؤمنين وللقائد أن يقول إنه قد ورد في بعض الأحاديث السلطان غير الله في أرضه يأوي إليه الغريب أو الضعيف الحديث مروي من طرق متعددة وأصله ضعيف ولمن أخرجوه ابن نجار في ذلك في ذيل ذلك بغداد ابن نجار له ذيل على ذلك بغداد أما ذلك بغداد فهي خطيئة فهذا الحديث ضعيف في الأصل تشبه يوزن أوقاف قديما وأقام عليه لفظا ورد عليه بعده وممن كتبوا ردا انا كتبت ردا لكن لم يردوا ان شاء الله على كل حال كان الاصغر شيء اخر على ان اخذ في حديث من زيد بغداد او من زيد ابن نجار او ابن زبيدي او الدمياطي على ذلك بغداد ليست هذه التواريخ بكتب حديث الاصل هي كتب تواريخ ترد فيها الاحاديث في التراجم فليس كتابا مختصا بالحديث تاريخ بغداد ولا تاريخ دمشق ولا تاريخ ابن علي ولا تاريخ العقيلي ولا تاريخ ابن معين هذه ترد فيها الاحاديث في التراجم يغلب عليها الضعف والنكارة والوضع لانهم يسرقون روايه للمترجم لهم فليست اصلا موضوعه للحديث هذه الكتب هي للتراجم والحديث فيها داخل الترجمة فمنهجيا ذاقت بك السبل والطرق ولم تجد حديثا تقيم عليه ندوة أو محاضرة أو خطبة جمعة إلا هذا الحديث من هذا الكتاب هذا كما قال في خطبته أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات وأقام الخطبة على حديث عند ابن الجوزي في الموضوعات أو يأتي إلى حديث شديد الاختلاف شديد الاختلاف أي أن الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه كبير وتجده يبني على خطبة الجمعة فما ذاقت بك السبل إلا وتجد هذا الحديث الضعيف تقيم عليه خطبة الجمعة والناس يختلفون فيه معك وتحتاج أن تثبت الحديث أولا ثم تبني عليه فالخطبة لا تصدق بأصحابها إلى هذه الدرجة أن يجيء أنفسهم إلى أضيق الأماكن فحديث مختلف فيه يقيم عليه الخطبة الجمعة الحديث يجب أن يكون صحيحا أو مطول من كثرة الطرق أو له وجه من الوجوه الذي ذكر العلماء في قبوله وهكذا لا أن يكون الأمر بخلاف ذلك قال إذن لا يجوز إطلاق خليفة رسول خليفة الله على القائم بأمور المؤمنين. وقال بعضهم لا يجوز إطلاقه إلا على ما أطلقه الله تعالى عليه في كتابه كآدم وداود النبي. أما من عداهما فلا يجوز. إني جاعل في الأرض خليفة. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. وقد ورد عن أبي مليكة قال أن رجلا قال للصديق رضي الله عنه يا خليفة الله، فقال أنا خليفة رسول الله محمد وأنا راضي بذلك وأنا راضي بذلك. والمقصود هنا أن هذه الرواية إذا صحت فأبو بكر لا يقبل أن يسمى خليفة الله، إنما هو خليفة رسول الله، وهذا هو الأصل. فهو خليفة رسول الله، والرسول هو خليفة الله، والناس راجعون إلى النبي، والنبي هو خليفة الله على الحقيقة. وإنما تحرج بعضهم من أن يقول خليفة خليفة رسول الله، قالوا لأبي بكر خليفة رسول الله، فكانت المسألة. لما جاء عمر قالوا نقول خليفة خليفة رسول الله، قالوا طويلا. قالوا نقول يا عمر، قالوا أرمتموني حقي. شوف الناس بين بين الإكثار وبين الإخلال. قالوا أرمتموني حقي، فقالوا أمير المؤمنين. فالشاهد هذه قضية عارضة يريد أن يبين فيها الإمام ابن عفان رحمه الله هل يجوز إطلاق خليفة الله أو خليفة الله على أحد. والأصل أن يلتزم الإنسان بما هو مشروع. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز يا خليفة الله، فقال ويلك لقد تناولت متناولا بعيدا، إن أمي سمتني عمر، فلو دعوتني لهذا الاسم فهمت، ثم كبرت فكنيت أبا حق، فلو دعوتني به قبل، ثم وليتموني أمورا فسميتموني أمير المؤمنين، فلو دعوتني بذلك كفى. ما قالوش الأخيرة قبل، قالوا كفى، عبارة موضوعة في مكانها. قال قبلت في عمر وقبلت في أبي حفص، وأما في أمير المؤمنين قال لو دعوتني بما يقول الناس لكفى، يعني تكون في بلدان، ما قالش فيها لكبير. شوف كلام ممكن موضوع في مواضعه. وقال الإمام ابن محمد البغوي في شرح السنة دي لا بأس أن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة، وإن كان مخالفا لفرقة عدة العدل لقيامه بأمر المؤمنين بسمعه له. قالوا يسمى خليفة لأنه خالف الماضية قبله وقام مقامه. يجوز أن تقول خليفة مطلقة لأنه يخلف من قبله، لكن لا تقول خليفة الله. والعطار يركز على هذه، يقول لا تقول خليفة الله فأرفعه الإضافة إلى الله. حتى بعض أحيان الأئمة يتورعون من أن يقولوا هذا حكم الله، يشعر يقول أرى ولا يعجبني ويعجبني ولا أقول به، وينسب الأمر إلى نفسه من خشية أن يقول الحكم عن الله فيقول هذا حكم الله، يتورعون بذلك. وقال أبو الحسن لما وردي سمي الإمام خليفة لأنه خلف رسول الله في أمته، إذا هو خليفة رسول الله وذلك جائز لا إشكال فيه. ثم استمر يتكلم عن الخليفة وجاء إلى الفصل الذي بعده، قال ويحرم تعظيم الخلفاء والملوك وغيرهم بقول شاهنشاه هذا معناه عندهم شاهنشاه أي ملك الملوك. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يسمى ملك الملوك ولا أن يسمى قاضي القضاة، وكل شيء فيه مضاعفة الوصف والتعظيم الزيادة منع منه أهل العلم. هو ابن العطار يقول لا يقول شاه شاه ولا يقول ملك الملوك لأن في معناه، وجاء بما في الصحيحين إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى مالك الأملاك. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك. مالك الأملاك مثل شاهنشاه ذلك الإمكان في إرعى شاهنشاه إرعى. ويكره كراهة شديدة تسمية السلطان والخليفة في هذا الموطن للمولى والسيد، فإن السيد والمولى مطلقا هو الله سبحانه، المولى والسيد. وقد ثبت في النهي عن إطلاق رب السيد والمولى أحاديث، منها لما قالوا أنت سيدنا فقال السيد الله، السيد الله. في ذلك روايات، هذا رب من أبعادها، وفي بعضها يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نقوم فهنا حذر وحاضر تسمية أحد بالمولى والسيد، المصريين يسمون السيد، لكن القدر تحية المولى. لو كنت في مصر تشوف القضية الكبيرة، مولانا عاد عند المصريين، إذا وصلنا من المطار لمولانا لمولى زي الأحوال عندهم أدب عجيب يعني، ومنذ أن تصل. وفي الأزهر، في الأزهر كله الأزهر يا مولانا، بعد يا شيخ إذا وصلنا يقول لمولانا يا مولانا زين كيف أحوال الكويت كيف المغرب كيف مولانا. شوف الدكتور المولى كثر بيض في المولى المولى هنا جاءت نكية في المولى كمية جدا معرض المولى اشكال في الألف لا هو الإضافة يقال مولى بني فلان هذا جاءت يقال الغطفان مولاه المخزوم مولاه أن ينتسب إليه بالولاء الذي نسب فتجد الغطفان مولاه المخزوم مولاه الأسد مولاه القرش مولاه أي ليس من قريش وإنما انتسب إليه بالولاء والولاء لحمة كلحمة النسب الحديث الصحيح فهل يجوز. أما المولى يا مولانا هذا هو الذي يشير إليه المؤلف وفي معنى المولى السيد. الآن نحن عندنا في دارجتنا لما نقول السيد هل نقصد التعظيم أو نقصد الأدب؟ أدب. والمقصود هنا الأدب يقول السيد فلان وتقال لجميع الناس فنجد أن الإمام أحمد قال عنه علي بن المديني أوصاني سيدي أحمد بن محمد لا أحدث إلا بالكتاب. يا سيدي قل لي في هذه المسألة. يا سيدي يا سيدنا فلان قل لنا في هذه المسألة. ففرق بين استعمال الكلمة وإضافتها وبين استغراق التعريف. استغراق التعريف. وأنتم عرفتم أن في النحو الاستغراق كأن تقول فلان مدافع أو تقول المدافع فلان عالم العالم الاستغراق هو استغراق الصفات. فلا نقول السيد كما ورد في الحديث وأما سيد فلان وما إلى ذلك فهذا يقصد منه الأدب لا يقصد منه التعظيم. وجرت عادة كثير من البلاد أن يقولوها فيظهر في التفريق بينهما يوجد فرق في الحقيقة. وقوله أوصاني سيدي أحمد محمد مما يدل على أن هؤلاء مع حضور هذه النصوص المانعة قال أوصاني سيدي أحمد محمد بما لا أوصاني أن لا أحدث إلا بالكتاب. فتقول سيدي الله يا سيدي يا سيدي يا كذا هذا أدب، هذا ما فيه أدب، هذا أدب. ويمكنه بعض الناس يقولون لا السيد الله تبارك وتعالى لا تقول سيدي، لا فرق بينهما وبين. في برنامج الجزيرة لما جاء على لسان يسيدي هذه القضية كذا على كلام عادي قال يقول لماذا قال الأستاذ ذاك الحليل يسيدي لا تقول لإثباتك السيد فإن قلتم لإثباتك السيد فأخذتم الله. ها فالشباب حاضرين ما عندهم إلا هذه الأشياء، لكن والله لا يقيم ركنا ولا فضلا أنا أعلمه. ها أقول لا بلاش لا بلاش لا بلاش يا جمع بلاش لا بلاش لا حضر ما يقال قوم يرون النور التي تقول إن حدا وضع إلا ولا أحد قال سيدي ما في هذا إلا هذا فقط. إذن هو يشير العطار يشير إلى شيء يتعلق بالأدب مع الله وأنه لا تستعلم صفات الله للمخلوقين وجامع ذلك التعظيم التعظيم واستغراق الصفة السيد، يعني لا شك هذا استغراق الصفة. أما سيد بني فلان فقد قال عليه الصلاة والسلام قوم سيدكم لسعدني عبادة لسعدني معاذ الأوسي سعد بن معاذ الأوسي جاء متقنا بجراحته سعد بن الطويلة فقال قوموا لسيدكم وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أهل الجنة إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أول ذكر سيد قد ورد منكرا وفي صيام فوجب استعمالها كلها، والسيدات سيدة أهل الجنة والأحاديث في ذلك متعددة تثبت استعمال سيدي يا سيدي سيدي وإلى ذلك كما يقول الشاب سيدي. قالوا من الأمور الواقعة على مخالفة الشريعة قيام المؤذنين، والمؤذنون بالجمعة لهم جملة من المحدثات، إقامة الصلاة عند التراضي على الصحابة والدعاء للسلطان أو للسلطان، وإقامة الصلاة الجامعين خصوصا إن صدرت الإقامة كل رضا منها من واحد ولم يصدر مجموع رضها من واحد، هذا كله خلال السنة. يقومون قبل إقامة الصلاة عند التراضي على الصحابة والدعاء للسلطان وإقامة الصلاة مجتمعين، يقيمون الصلاة مجتمعين مجموعا ولم يصدر مجموع لفظهما من كل واحد، فكل ذلك خلاف السنة. بل السنة أن يقيم واحد وأن يكون قائما لمعنى أشمع توجد عندهم في الشارع، وألا يكون إلا عند إرادة الإقامة، وأن يكون ممن صدر منه الأذان. لماذا أن يكون ممن صدر منه الأذان؟ يعني الحديث من أذن فهو يقيم، ورد فيه لفظان من أذن فليقيم ومن أذن فهو يقيم، واللفظ الأحسن من أذن فهو يقيم مش من أذن فليقيم. يجوز عند الفقهاء أن يقيم غير المؤذن، لكن لو أقام المؤذن فهو خير. يقول لنا المؤذن وأن يكون أي الإقامة ممن صدر منه الأذان، وأن يكون مستقبل القبلة فيها ويلتفت بوجهه فيها عند الحيعلة الأولى يمينا والثانية شمالا، ولا يلتفت بجميع بدنه ولا يأتي بها ناشيا ولا أن يأتي بها ناشيا، يعني يقف في مكانه ويقيم الصلاة. وهذا كله متعلق بالخطيب شرعا، لأنهم فوضوا إليه أمر الصلاة والمصالحين. هذه مهمة الخطيب. الخطيب في المسجد فوضوا إليه أمر الصلاة والمصالحين، فيجب أن يعلم مصالح الصلاة وأحكام الصلاة والخطبة وآداب الخطبة. قال فإذا لم يأمر بالمشروع في ذلك فقد خالف المشروط بالولاية وبالمشروع، فقد خالف المشروط بالولاية وبالمشروع، أي أنه شرع له أن يلي أمر الخطبة وشرع له ذلك لأنه يعلم العلم، ولكن لا ينبغي له أن يخالف ذلك. فإذا لم يأتي بالمشروع فقد خالف المشروط بالولاية وبالمشروع. هذا من آداب الجمعة. ومما يجب على الخطيب المبادرة إليه واجتناب تركه أنه إذا أتاه كافر من يهود أو نصراني غيرهما ليسلم عليه أن يجيبه على الفور إلى ذلك، والحذر من تأخيره لحظة ولو قطع الخطبة لذلك، فإنه إذا شوف المباحث كيف تتولد والعلوم كيف تجتمع. لو جاءه يهودي أو نصراني بجانب الإسلام، هل يؤخر إسلامهما إلى نهاية الخطبة أو يجيب على الفور؟ هذا يجيب على الفور والحذر من التأخير، فإنه إذا أخره لحظة فقد رضي ببقائه على الكفر لحظة. ومن رضي بذلك كفر. الله يسلمك والعافية. صعب هذه العطاء وصار الراضي به مرتدا، وهذا لا أعلم فيه خلافا، ويحصل الكفر والعياذ بذلك الرضا به ومجرد نيته بالشكل المرجوع في الإسلام، وينبغي أن يتفطن لهذه المسألة ولا يترتب عليها. لا شك أنه يخرج من هذا السياق من جاء يبحث عن الإسلام ولم يستعد للإسلام، فأمهلناه ليقتنع ولم نلزمه، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، فعمل بهذه القاعدة لم تكرهه على الإسلام، وهو جاء وبدأ شره فضله ينشرح، ووجدت منه بحثا عن الإسلام وقال ولما حرم الله كذا ولما جوز كذا ولما أوجب كذا، فبمناسبة أنك تشرح له هو بدأ يقتنع شيئا فشيئا، لكنه لم يقتنع بالإسلام. فنحن مأمورون أن لا نجهز عليه مرة واحدة وأن نلزمه بالإسلام كرها، لا، يجب أن يقتنع. كان الشاب جاء في بريطانيا قبل أسبوعين بعد صلاة العشاء في مسجد القادرية، وجلست معه وهو أمه مغربية من أصل وأبوه من أثينا من يونان وما أدري، مغربية ما شاء الله عالمية عالمية أول مرة يوناني، حتى وجدت وحدة في كندا واشترينا من الدكان شكلها تايلاندية أو فلبينية، فدخلنا وقلنا نتكلم مع هذه اللغة الفرنسية كومبيان كومبيان كومبيان كومبيان، فبعد قليل شاف احنا بين تم البين تم المطبوع البين بعد شوية هي لم تنزل في نفسها وهي تتكلم الثانية ايش كنت؟ كانت انا مغربية كيف مغربية؟ ايش تايلاندية؟ قالت انا ابي مغربي وامي تايلاندية، وكان ابي فلاندوشين حافظ كذا تزوج وولد ابي، تكلم الثانية لم تكن ضربة وجوبة في هذا العالم. فهذا الشاب جاء وقال لما يقتلون؟ قلت له القتل ليس من المسلمين بل جهال، ومحاكمة الإسلام في أحكامه لا في أهله، فالنصارى يخالفون واليهود يخالفون والمسلمون يخالفون، ومخالفة أحد الرعايا أو أحد المنتمين إلى هذا الشيء لا يستقيم. لا يستقيم